سمعت من بعض الناس أن العمرة لا تجوز لمن هو متوفى، فهل ما قيل صحيح؟ ليس بصحيح. إذا كان متوفى مسلما فإن العمرة مشروعة معه الحمد لله، وكما لا تلحج إذا اعتمرت عن أخيك الميت أو أبيك أو حجيت عنه فأنت مأجور إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.